أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صل ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل والفاضلات، في هذا اليوم الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتنا، وأن يكون حجة لنا بين يدي ربنا لا حجة علينا. فهو اللقاء السابع، يجمعنا مع إمامنا وسيدنا وعلم من أعلام الحديث، هو الإمام الذهبي في كتابه الرائع وكتابه الموجز وكتابه الذي يعني جعله توطئة لطلبة العلم، هو كتاب الموقظة. الحقيقة أنه يعني بدنا نعملكم هيك استفتاء لعلي أعمل يعني رسالة أو يعني استمارة أو يعني نتشاور فيما بيننا. في رمضان متى تحبون يكون الدرس؟ لن أتوقف، يعني لو كان بحضر معي واحد أو اثنين لن أتوقف طيلة شهر رمضان 4 أسابيع، جزء نكون أنهينا إن شاء الله الموقظة. فحتى لو كنت أنا وطالب أو أنا ويعني ابن من أبنائنا أو أخت من أخواتنا سأستمر، لأنني يهمني أنه نكمل الكتاب ونسجل فيه تسجيلا إن شاء الله، ومستقبلا هذا التسجيل وهذه المادة ستفرغ علميا في للنشر، لأنه في يعني أحد الأحبة من دور النشر قال لو تفرغ هذا الكتاب أو هذه المحاضرات وتدققها. على كل حال، اليوم اللقاء سيشتمل على 4 مصطلحات ذكرها الإمام الذهبي ضمن المصطلح 13 و14 و15 و16. وحتى نذكر فيما مضى، فقد يعني تناولنا مجموعة من المصطلحات التي يعني فرغنا منها، ورأينا كيف أنه يعني صار في عندنا شوية تداخل في التقسيمات الموضوعية أو تصنيف ترتيب الموضوع للأنواع. فحينما ذهب الإمام الذهبي، سيدنا الإمام الذهبي، للحديث عن الحديث الموقوف كما شرحناه وفصلنا فيه المحاضرة الماضية، ثم الحديث المرفوع، عاد للحديث عن المسند والمتصل أو المتصل والمسند، وهذا فرغنا منه تماما. ولاحظوا قضية مهمة دائما أنا أحاول أن أنبه عليها، أنه لابد للنوع لما تقرأه تربط بالجذع الذي ينتمي إليه داخل علوم الحديث. هذه قضية مهمة ترى، هذه قضية مهمة. حينما يعني خلينا بس لأنه في صوت يبدو، حينما تسمع لمصطلح من المصطلحات، مصطلح من المصطلحات، هذا ينتمي كما بيقول الشيخ فريد الأنصاري الله يرحمه، ينتمي إلى عائلة اصطلاحية. هذه العائلة من المهم بمكان أنك تعرفها. فحينما نتحدث مثلا عن وإحنا ضمن دائرة علوم الحديث، ضمن دائرة عائلة علم الحديث، فحينما تتحدث عن الحديث الموقوف، عائلته الحديث، تقسيم الحديث حسب قائله، وبالتالي أو إلى ما انتهى إليه الحديث، وبالتالي ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا انه اقرا يعني اقسام او يعني الاقسام الاخرى التي مع المرفوع هي الموقوف والمقطوع والقدسي، بالتالي مرتبها كلها في فرع واحد. لما نتكلم مسند ومتصل لابد ان نذهب الى الفرع، الجذع مباشره يتبادر الى ذهنك الجذع الاصلي الذي يعني ينتمي إليه هذا المصطلح ضمن دائرة الحديث، علوم الحديث، متصل، منقطع، مسند، متصل، معضل، مدلس، مرسل، كلها تنتمي إلى عائلة واحدة. هذه العائلة هي عائلة الاتصال والانقطاع، الشرط الثاني من شروط الصحيح. ولما نأتي الآن عند الشاذ، هذا أول مصطلح تقريبا يندرج تحت الخطأ وفقدان الصواب ووقوع الراوي في الوهم، تمام؟ فلما عرف هذا طبعا هو الضعيف، لا خلينا نرتب الأنواع مع بعضها. الحديث الضعيف يشمل ما فقد منه العدالة أو الاتصال أو وقع الراوي فيه في الخطأ والوهم، تمام؟ إذا فقد العدالة صار له أنواع، وإذا فقد الاتصال صار له أنواع، وإذا وقع في الوهم والخطأ صار له أنواع. إذا حقق هذه الشروط كلها صار الحديث الصحيح. بالتالي الأنواع هذه التي سنذكرها، النوعين الآن اللي راح نذكرهم ونقرأهم، الشاذ والمنكر، هي أنواع وقع الخطأ فيها من الرواة، فيها خطأ بالمعنى العام إحنا بنحكي لذلك يعني إشكاليتنا مع، أو بلاش نقول إشكاليتنا، يعني هم يكتبوا لعصرهم، إشكالية عصرنا اللي نتعلم العلوم بمحاولة التبسيط لها، أن هذه الأنواع مش مرتبة ترتيب موضوعي، لكن نريد أن ترتبوا في أذهانكم، نريد أن ترتبوا في عقولكم. إذا سمعت شاذ، حديث شاذ، حديث منكر، أين تضعه؟ في أي جذع من شجرة علوم الحديث؟ في أي جذع؟ ليش قلت جذع؟ لأنه تحتي فروع، فالشجرة تطلع لها جذوع قوية متينة تتدلى منها فروع. جمع كان عن الاتصال، تدلى منه المرسل والمدلس والمعلق والمعضل والمنقطع. جمع تحدث عن حسب قائل الحديث، تدلى منه القدسي والمرفوع والموقوف والمقطوع. مندخلش نوع على نوع. جمع بتكلم عن، سنأتي له، تكلم عن طريقة الوصول، أعداد الرواة، بندرج تحت المتواتر والآحاد، ثم جرع آخر يندرج تحت وقوع الراوي في الوهم والخطأ، يأتي هنا الشاذ والمعلل. وكنت أود حقيقة أن أبدأ بداية معكم أجلتها إلى الحديث المعلل، وهو كيف نربط هذه الأنواع كلها ببعضها البعض. الحقيقة أنه اللي أنا أفهمه من خلال هذا العلم ومن هذه يعني الرحلة في هذا العلم، كل هذا يندرج تحت العلة، الخطأ، الوهم. راوي وقع في الوهم والخطأ معناته حديثه غير صحيح، فقد الصحة الحديث. لم يفقد الصحة لأنه منقطع، لم يفقد الصحة لأن الراوي كذاب أو الراوي وضاع أو الراوي مبتدع أو الراوي مجهول، لا، فقد الصحة هنا لأن الراوي وقع في الخطأ، والخطأ الذي وقع فيه الراوي هو علة تقدح في هذا الحديث، علة تقدح في هذا الحديث. هذا الكلام سنؤجله ونمشي مع سيدنا الإمام الذهبي، نؤجله للنوع السابع عشر أتوقع، لما يجينا على المعلل سنفصل فيه تفصيلا كاملا بما إن شاء الله يعني نظن أنه يفيد إخواننا وأخواتنا. واليوم نمشي إحنا وياكم مع الأربع أنواع اللي قررناها يعني من غير تفصيل حتى نلجئ التفصيل إلى ذاك الوقت. يقول الإمام الذهبي: الشاذ هو ما خالف راويه الثقات، أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. شوف كل كلمة إلها اعتبار وإلها دلالة. قال لك الشاذ هو ما خالف راويه الثقات، أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. قد نطر لقراءة المنكر، وفي المنكر لأنه راح نربطهم اثنين بعض هسه في في في حتى نفهم مقصد الإمام الذهبي، لأنه هكذا يعني لابد أن يوجه الكلام. في المنكر قال: هو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. لما نيجي نقارن بين التعريفين نرى أن التعريف الأول لا يقوم على صناعة الحدود أبدا. ليه؟ لأنه هنا حدد المخالفة، وهذه المخالفة وكيفية الوقوف عليها هي التي سأستفيض فيها عند الحديث عن العلة. لأنه باختصار شديد، أي حديث في علم الحديث لا يمكن أن نحكم عليه إلا إذا جمعنا كل مروياته. يعني طبعا ضمن دائرة وحدة المخرج وبعدين وحدة المدار، رح نفصلها شوي لقدام إن شاء الله. الراوي الحديث عن أبي هريرة رواه سعيد، منجيب كل الرواة عن سعيد ونقارن أداءهم بعضه ببعض. هذه المقارنة ستفرض لنا، ستنتج لنا إما موافقة، وافق بعضهم بعضا، أو تفرد واحد منهم برواية، أو خالفوا بعضهم البعض. هذه الموافقة غالبا مع الحديث الصحيح، حتى لو كان الراوي ضعيفا، حتى لو كان الراوي ضعيفا، فموافقة الراوي ضعيف للثقات تدل على أنه أصاب في روايته. وهذا حكينا سابقا، هو ما يفسر إخراج البخاري لأحاديث بعض الضعفاء في المتابعات. تمام. طيب، إذا جاء راوي وخالف الثقات، خالف الثقات، الإمام الذهبي يقول لك هذا الحديث الشاذ. طيب، ما هي منزلة الراوي يا سيدنا الإمام الذهبي؟ هل حدد لنا من هو الراوي؟ هل حدد لنا أن الراوي يعني اللي يخالف هنا ثقة خالف الثقات؟ ولما قال أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، هنا حدد بزيادة التفرد، إنه حال هذا الراوي في هذا الحديث لا يقبل تفرده، أو حال الراوي في كل رواياته لا يقبل تفرده. ومرة أخرى، هذه التعريف لا تعطينا، هذا اللي أنا دائما بتكلم فيه يا إخوة، التعريف شو فائدته؟ التعريف يعطينا بعد معياري يمكن قياسه. أرجو أنه هذه نفهمها، لأنه هذه علوم معيارية. شو يعني معياري؟ يعني في معايير محددة، بجي أنا تيجي أنت بيجي مين مكان بحاول يطبقها حتى يقيس أنه هذا الحديث حقق الشذوذ ولا لا. لذلك هذا البعد المعياري الذي يمكن قياسه وقياس الحديث على ضوئه مفقود في هذا التعريف نوعا ما، مفقود في هذا التعريف. في المنكر جاء حدد أكثر، قال انفرد الراوي الضعيف به، هنا حدد لنا راوي ضعيف ينفرد به. بعدين قال لك في احتمال أن الراوي الصدوق إذا انفرد بحديث نسميه منكر. تمام، معناته عندي أنا هنا يا جماعة، خلينا هيك ننظم الكلام، عندي أربع حالات لدي فيها في الرواية، أربع حالات. هذه الحالات الأربع: واحد، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الضعيف للثقات، هاي بوابة المخالفة، هذه بوابة المخالفة. تمام، من لا يستمع إلينا في التيمز ممكن أنه أخرجه، ممكن يكون في إشكالية بتواصل معي حبيبنا الدكتور محمد عبده، ممكن الحضور عن طريق الفيس. مرة أخرى، التيمز اللي معي أنا ما انتبهتش للدردشة معكم، صوت واضح؟ صوت واضح إخواننا في التيمز؟ تمام، يا رضي الله عنكم. نرجع، إذا هذه الحالة من الشاذ والمنكر هي الصور، أربع صور ترى يا جماعة، أربعة صور تتفق في المخالفة والتفرد، وتختلف في درجة الراوي، تختلف في درجة الراوي. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الضعيف للثقات، أو تفرد الثقة بحديث لا يقبل منه، أو تفرد الضعيف بحديث لا يقبل منه كذلك. فصار عندي هذه الحالة. الناظر في كتب المصطلح يجد أن هذه الأنواع عن بعض العلماء دخل بعضها على بعض، في منهم لم يفرق، في منهم فرق، في منهم اقتصر على صورة، في منهم لم يقتصر على صورة، بل عمم. طيب، خلينا نأخذ واحدة واحدة الآن. الحديث الشاذ هي الأصل أن تكون هذه مقولة نقدية. عارفين شو يعني مقولة نقدية؟ المقولة النقدية يا أحبتي هو أن يأتي ناقد ويصف الحديث بأنه حديث شاذ، بأنه حديث شاذ. احنا من وين جبنا هاي الكلمات؟ من وين جبناها؟ هذه الكلمات اللي احنا بدنا نشرح معانيها ومنفهم معانيها، الاصل انها مطبقه عند النقاد في علم في النقد، في كتب العلل، في كتب الضعفاء، في كتب النقد الحديثي. فبالتالي الاصل انهم وصفوا الاحاديث بالشذوذ. اول معلومه او من المعلومات المهمه التي لازم تعرفها ان وصفهم وقولهم هذا حديث شاذ، هذا الوصف او الحكم على الحديث بانه شاذ، لا اتحدث عن معنى الشاذ، الكلمه نفسها استخدامها نادر ولا يكاد يكون موجودا في كتب العلل، كتب السؤالات وكتب الحديث الموضوعة. حتى أن أحد الأفاضل قال عددتها لا تزيد عن 20 حديث. أنا أقول لكم في كتب العلل هي قدامكم الشاملة، ابحثوا وحطوا ميدان البحث في كل كتب العلل وكتب كلمة شاذ ومشتقات الشاذ، لن تجدوا الكثير. هذا يدل على أنه هذا المصطلح مش مستعمل في واقع النقد، في حالة النقد الحديثي غير مستعمل هذا المصطلح. هذا المصطلح بدأ من عند الإمام الشافعي، ثم جاء بعد ذلك يعني تعريفه في أو وضعه كشرط من شروط الحديث الصحيح عند الحافظ بن الصلاح. لكن هذا الشاذ من أوائل اللي استعملوه الإمام الشافعي، وينقل عنه يونس بن عبد العالى. أنا في ظني فيما أذكر لما كنت أكتب في المنكر، يعني أنا كتبت رسالة في الماجستير في المنكر، حتى في كتاب الرسالة، وإذا أنا مخطئ صوبوني، حتى في كتاب الرسالة هذا تعريف غير موجود. تعريف الشاذ اللي عرفه أول شيء هو الحاكم. شوفوا كيف تطور علم المصطلح. الحاكم عرفه بأنه التفرد بأصل بغض النظر صحيح ولا ضعيف، صحيح أو ضعيف. مشان هيك مرة قال شاذ صحيح وشاذ بمرة، منكر يعني. عنده شاذ صحيح ليه؟ لأنه الراوي تفرد بأصل وهذا تفرد مقبول منه، وعنده شاذ مردود لأنه هذا تفرد بهذا الأصل، فكان عنده تفرد بأصل من راوي من الرواة يسمى شاذا. وسبب تسميته لدى الإمام الحاكم بالشاذ أتوقع لأنه يعني تفرد الراوي فيه، شذ عن البقية فأتى بحديث لم يأتي به البقية. إذا كان حاله يقبل هذا الحديث قبل منه الحديث الإمام الحاكم، وإذا كان حاله لا يقبل لم يقبل منه قدر. فبالتالي كلمة الشاذ عنده تحتمل الصحة والضعف. والحقيقة هذا يعني خارج إطار الاستعمال غالبا للعلماء اللي استعملوا الشاذ وعرفوا. الإمام الخليلي في الإرشاد ذهب إلى مذهب أهل الحجاز وقال أنه مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه ولمن هو أولى منه هو الحديث الشاذ. طيب، ابن الصلاح إمام الأئمة، إمام علم المصطلح، ابن الصلاح عجيب ترى على فكرة. الشاذ والمنكر أفرد لكل واحد منهما نوع، وقال عن المنكر والشاذ أنهما بمعنى واحد. فعنده الشاذ والمنكر واحد، الشاذ والمنكر واحد. الله أكبر الله أكبر. الحافظ ابن حجر، أنا لا أطلب منكم أن تحفظوا هذا الذي أقوله بقدر ما أنه نستوعب كيف صار في اختلاف فيه. ولما يجي واحد مثلا من المشايخ يقول والله بدنا نحاكم المصطلح، نحاكم الاستعمال للمصطلح، هو المصطلح نفسه فيه مشكلة أحيانا، في يعني في إذا جاز لنا التعبير في يعني الاستقرار على على على معنى واحد أو الاتفاق على معنى واحد، وهذا وضع طبيعي. ابن حجر في الشاذ في النزهة قال الشاذ هو مخالفة الراوي من هو أوثق منه، وجعل في مقابله المحفوظ، وكان أول مرة يستخدم المحفوظ في علم المصطلح، فقالوا أو قال الحديث الشاذ هو يعني مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه ويقابله المحفوظ. تمام؟ إذا صار عندي ابن الصلاح جمع بينهما، أو الحاكم قال هو تفرد بأصل عشان هيك كان عنده شاذ صحيح وشاذ مردود، الخليلي قال لك لا هو بس المخالفة، مخالفة الثقة لمن هو الراوي لمن هو أولى منه، ابن الصلاح قال لك الشاذ والمنكر بمعنى واحد، فعندناش مشكلة تفرد المخالفة من الثقة من الضعيف، المهم تكون في خطأ في الموضوع. ابن حجر اقتصر على صورة من الصور واحدة، وهي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وهذا نفس تقريبا الذي يعني ممكن أن نقول أنه الذهبي ذهب إليه في بداية التعريف، فقال هو ما خالف راويه الثقات. لكن الإمام الذهبي جمع له كذلك التفرد، أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. من لا يحتمل حاله، شو يعني هذا التعبير عند الإمام الذهبي؟ يعني قال لك إذا جينا لحديث، حديث من الأحاديث، ووجدناه حديث تفرد به الراوي، تفرد به الراوي، التفرد في احفظوها هذه العبارة، التفرد بمجرده ليس علة، هذا مش علة، تفرد مجرد أن يتفرد الراوي بحديث ليس بعلة. طيب إذا درسنا حال الراوي هذا ووجدناه أنه لا يحتمل منه التفرد، وهذه عبارة واسعة ترى على فكرة، لأنه أحيانا لا يحتمل التفرد من الضعيف أو من الكذاب، لكن الكذاب إحنا أسقطناه في العدالة شون ميدان. أحيانا لا يحتمل التفرد من الضعيف ومن المتروك قبل الضعيف، وقد لا يحتمل التفرد من الصدوق، وهذا اللي تحت عده في وين؟ في المنكر، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. من لا يحتمل حاله قبول تفرده قد يكون من الثقات، ثقات. فمعمر إذا تفرد عن الأعمش، ومعمر إمام ثقة إذا تفرد عن الأعمش، عندنا مشكلة في تفرده، لأنه هو مضطرب الرواية عن الأعمش، عنده مشكلة بالرواية عن الأعمش، رغم أنه معمر إمام ثقة. أبو معاوية الضرير في غير الأعمش عنده مشكلة، فإذا تفرد في روايات غير الأعمش حاله لا يقبل منه تفرده في غير الأعمش، لأنه هو أعمى لازم الأعمش، حتى بقر علم الأعمش، فكان الأعمش يقول له قاتلك الله يا أبا معاوية لقد بقرت علمي. إذا بالتالي هذه العبارة، شوف قديش واسعة اللي حكاها ابن الصلاح، من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، قبول تفرده. فهذه من لا يحتمل حاله قد تكون الاحتمال كلي. شو يعني كلي؟ يعني الراوي كل حاله لا يحتمل منه التفرد، وهؤلاء الضعفاء. وقد يكون نسبي. كيف يعني نسبي؟ زي ما حكينا قبل قليل، قد يكون عدم قبول تفرده نسبة لشيخ بعينه، أو لبلد بعينها، أو لبلد بعينها. بعض الرواة حينما ذهب إلى بلد آخر لم يأخذ معه كتبه، فأصبح يروي لهم أحاديث تفردهم بالرواية عنه فيها. العلة منه هو تركان والسبب، لكن هؤلاء قلنا لا يقبل تفردهم، لا يحتمل حالهم قبول تفردهم بسبب شيخهم، لكن بالمحصلة حالهم الذي صار عليه لا يقبل فيه تفرد. فبالتالي هذا الشاذ. المنكر كما قلنا لكم اللي بنفرد فيه الراوي الضعيف، هذا اختيار الإمام الذهبي، من فرد به الراوي الضعيف كفى بالراوي ضعفا أن ينفرد بالحديث. طبعا البعض سيأتي ويقول لا، وهذا فيه وجاهة الكلام، لكن احنا لاحظوا لو أخذنا الشاذ منفصلا عن المنكر، قد يأتي آتي ويقول لك يا دكتور يا شيخ، لما قال من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده ثم جاء بالمنكر وحدده بالضعيف، معناته من الفوق شيل الضعيف. فهمنا ولا ما فهمنا هاي الفكرة؟ نعيدها مرة أخرى. عند الشاذ الإمام الذهبي قال من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، ما حددش صفة الراوي، ما حددش درجة الراوي، ما حددش ضعيف ولا مش ضعيف. لكن في المنكر الذي مايز بينه وبين الشاذ قال من فرد به الراوي الضعيف، من فرد الراوي الضعيف به. فبالتالي هنا الانفراد في المنكر جعله للضعيف، عند الشاذ الانفراد مش لازم يكون للضعيف لأنه خصصه في المنكر. هذا الكلام صحيح في حالة أننا نتعامل مع مصطلحات استخدم فيها المؤلف أو استخدم فيها يعني هذا الجيل من ممن يكتب في يعني المصطلحات استخدموا الحد في تعريفاتهم وميزوا تمييزا دقيقا كل مصطلح أعطي شخصيته المعيارية دقيقة. لكن الحال ليس كذلك. ومع هذا نقول يا أحبتنا الأولى أن نقول أن المنكر بما أننا حدده الإمام الذهبي بالضعيف بالتالي الشاذ الذي أراده لا يكون ضعيفا، وهذا استنتاج يعني من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده دون الضعفاء. ليه؟ لأن الضعفاء خصصهم بالمنكر. فبالتالي بيكون عندنا الشاذ عند الإمام عند الإمام الذهبي اشتمل على المخالفة واشتمل على التفرد ممن لا يقبل منه الأمرين، ما خالف فيه الراويه الثقات، خالف راويه الثقات وفي خطأ طبعا، مش مجرد المخالفة، لأنه لمجرد المخالفة لا تؤدي إلى النكار الشذوذ. طيب لما جينا للمنكر، الإمام ابن الصلاح عنده المنكر هو تفرد ومخالفة. عند الإمام ابن حجر أو عند الذهبي هنا حدده لنا فقط بإيش؟ بالتفرد، تفرد الراوي الضعيف أو حتى الصدوق طبعا بشرط أن لا يحتمل حاله قبول تفرده. ابن حجر في النزهة حدد المنكر بتحديد مخالف لما حدد فيه الإمام الذهبي، ذهب إلى أن المنكر هو مخالفة الضعيف للثقات، وقال المنكر هو مخالفة ما خالف فيه الراوي الضعيف الثقات ويقابله المعروف إذا لاحظوا عندنا ثلاثة أئمة من أئمة المصطلح صار عندنا اختلاف في تحديد المنكر. ذهب واحد منهم إلى أنه المنكر والشاذ واحد، وذهب الذهبي إلى تحديده بالانفراد للراوي الضعيف، وذهب الإمام ابن حجر إلى أنه مخالفة الراوي الضعيف للثقات. هنا بسأل سؤال وأرجو أن نفتح أذهاننا مشان ما نتهم، لأنه ما شاء الله الاتهامات يعني كثيرة. مين المصيب ومين المخطئ في هؤلاء؟ من المصيب ومن المخطئ؟ أنا أقول لا يوجد مخطئ، كلهم مصيب. المخطئ نحن، إحنا المخطئين. مين المخطئين؟ المعاصرين المخطئين، المعاصر الذي لم يستوعب أن التعريفات التي يستخدمها المصطلح تعريفات بالمثال، ليست تعريفات جامعة شاملة مانعة نريد أن ننعكس فيها على الواقع التطبيقي ونحاكم الواقع التطبيقي عليها. أرجو هذه فكرة مهمة حتى نعذر الأئمة ونجمع بين الأقوال لا نفرق. الآن أنت يا دكتور قلت المنكر عند العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من جعل المنكر والشاذ واحد، منهم من جعل المنكر تفرد الراوي الضعيف، منهم من جعل المنكر مخالفة الراوي الضعيف للثقات. أيهما الصواب؟ أقول لك كله صواب. ليه؟ لأنني لا أفهم من قول ابن حجر واختياره لصورة من الصور أنه يخطئ الصور الأخرى، ولا أفهم من اختيار الذهبي هنا التفرد أنه يخطئ الصور الأخرى، ولا أفهم من دمج الإمام ابن صلاح للشاذ والمنكر في معنى واحد أنه يخطئ بقية الصور. وين الخطأ؟ الخطأ فينا إحنا لما جينا نتعامل مع هؤلاء. صحيح أنه ابن حجر قال نزهة النظر في مصطلح أهل الأثر، لكن هو لا يقول لك أنه مصطلح أهل الأثر فقط هذا. عندنا إشكالية في شغلتين. الشغلة الأولى قضية استقرار المصطلح، ما فيش شيء اسمه استقرار مصطلح، خذوها عني وخلي اللي يتهم. استقرار المصطلح ما في شيء اسمه استقرار المصطلح. استقرار المصطلح كان في نهاية عصر الرواية بمصطلحات موجودة تطبيقيا وقواعد عملية حكموا فيها الراوي والمروي، هذا الاستقرار. ما بعد ذلك يحاولوا أن يشرحوا هذا الاستقرار، فما في واحد يملك زمام أن يقول كتابي هو استقرار المصطلح. ابن حجر لما جاء بالنزهة ليس هذا استقرار المصطلح. من أعطى لابن حجر رحمه الله حق أن يقول أنني أنا من يستقر على يدي المصطلح؟ وابن حجر طبعا ما قال هذا لأنه مخه كبير وفهمان واسع شو اللي ومستوعب شو الاستعمالات التي تستعمل للمصطلح. طيب بدنا نضلنا يا دكتور يا شيخ بديش دكتور هاي شيخ احسن انا في درس علم بدنا نضلنا في هذه الدوامه من الاختلافات الاصطلاحيه. لا، هذه المصطلحات التي تدرسها ادرسها واحفظها، لكن حط في ذهنك امر مهم انها ليست الصور الحصريه للمصطلح هذا. فالمنكر هنا حينما قال الشافعي الذهبي هو من فرد به الراوي الضعيف وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، بنقول له صح يا سيدنا الإمام، هذه تعريف بالصورة، أو كما قال أحد العلماء تعريف بالمثال وليس تعريفا جامعا مانعا. اتركوها هي الجامع والمانع، اتركوها الجامع والمانع ولا راح نخطئ علماء المصطلح. بالنسبة لنا وإحنا عبين خيارين لا ثالث لهما، إما نترك مسألة الجامع المانع هذه ونقول أن هذه التعريفات تعريفات بالصورة، تعريفات بالمثال حتى يبسط هذا العلم لطلبة العلم، أو نقول أخطأ أهل المصطلح في ذلك وتناقض، وأنا لا أحب الثانية أحب الأولى. لما كنت شباب ومتحمس ودمي فاير وببحث وهيك شايف حالي فصلى الله أن يغفر ما كنت أقول أخطأ. إيش أخطأ؟ وابن حجر وبالإمام الذهبي ما كانوا يستوعبوا أن استخدامات المنكر أوسع من ذلك وأن استخدامات الشاذ أوسع من ذلك، بل كانوا يستوعبوا. أين المشكلة؟ مش فيهم، المشكلة فينا إحنا. قلت لكم المشكلة في أمرين، أول شيء الاستقرار الاصطلاحي، في شيء اسمه استقرار اصطلاحي إلا عند النقاد. والمشكلة الثانية يا أحبتي مشكلتنا أننا أخذنا هذه المصطلحات ورحنا نحاكم فيها الأئمة النقاد. أعطيكم مثال، هذا المنكر بهذا التعريف لو رحت تطبقه على علل ابن أبي حاتم الرازي راح تدخل في الحيط. وأنا رسالتي في الماجستير 450 حديث درستها في علل ابن أبي حاتم الرازي. ليش راح تدخل في الحيط؟ لأنه المنكر عند أبي حاتم الرازي أربع صور. المنكر في منه تفرد ثقة ومخالفة ثقة، تفرد ضعيف ومخالفة ضعيف. لما تروح تعمل دراسة، هذا صارت معي أنا شخصيا لما بدأت أدرس، طب وين تعريف المنكر؟ أخطأ ابن حجر أخطأ. بعدين الله يجزي الخير شيخنا الدكتور ياسر شمالي له فضل علي، وأنا أذكر لأهلي فضلهم، قال لي وين خيرك رايح أنت؟ هدي هدي أبوي، شو ابن حجر أنت وين أنت وين وأنت وين مين أنت وتحكي على ابن حجر؟ لما يعني كبرنا والشيبة شيبت ولا نكبر على مشايخنا، استوعبنا أنه هؤلاء العلماء حينما يعرفوا يعرفوا بالصورة لا يعرفوا بالجمع والمنع. طب وين المشكلة يا دكتور؟ المشكلة أنه البعض يريد أن يأخذ هذه ويحاكم عليها المتقدم. هون الإشكالية. مشان في بعض مثلا شراح الحديث لما جاءوا للمنكر عند أبي داود كانوا يخطئوا أبا داود حينما يقول في حديث خالف فيه الثقات، يقول هذا حديث منكر. طيب اسمع العبارة، يقول أخطأ أبو داود في وصف الحديث بالمنكر فالحديث شاذ على ما استقر عليه الإصطلاح. هذه كارثة من الكوارث، كارثة، هذه كارثة من الكوارث. عارفين ليش كارثة من الكوارث؟ أنت تحاكم مين على مين؟ إذا تقول لي أن أبو داود أخطأ، أنا بأخذ العلم من أبو داود، بأخذش أصلا من كتب المصطلح إذا عند التأصيل العلمي الصحيح. ولا أخطأ كتاب المصطلح ولم يخطئ أبو داود، أنت اللي أخطأت وأنا اللي أخطأت. حينما أسقطنا هذا على هذا، إحنا لما نيجي للمصطلح، المصطلح ليس حاكم على كتب الرواية ولا كتب النقاد. خلينا نلملم الكلام. طبعا هون بنيجي للمنكر ونسأل السؤال اللي عند الإمام الذهبي عشان ما فوتش وألملم الكلام فيهم اثنين. المنكر اللي عند الإمام الذهبي، أين مخالفة الراوي الثقة الضعيف للثقات؟ وين مخالفة الراوي الضعيف للثقات؟ هنا قال من فرد الراوي الضعيف به وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. طب وين مخالفة الراوي الضعيف؟ هنا سنعود إلى الشاذ مرة أخرى ونقول هل قصد الإمام الذهبي في قوله ما خالف راويه الثقات الراوي الثقة والضعيف، بالتالي عنده صارت المخالفة كلها شذوذ؟ هذه واحدة من الإشكاليات صراحة في تعريف الشاذ والمنكر، لكننا بنحلها بالطريقة اللي حكيناها، من خلال أنه هذه التعريفات إنما تعريفات وصور تبسط لنا وتقول لك انطلق. أما أنه نحاكم عمل المتقدم أبو حاتم وابن عدي والإمام البيهقي والإمام البخاري من قبلهم والإمام الترمذي في مصطلحاتهم نحاكمهم بهذه المعاني أبداً. وهنا يا أحبتي، هنا يا أحبتي نفهم قضية مهمة، قضية مهمة جداً، ما زالت الدراسات فيها بكرة بس بدها عقد. الدراسات الإصطلاحية المقارنة، في مقدمة كتابي تدليس الشيوخ وعلاقته بالجهالة كتبت في هذا الموضوع، كتبت في مسألة الدراسات الإصطلاحية المقارنة. الدراسات الإصطلاحية المقارنة بتوسع مدارك الطالب والباحث والناظر والقارئ والعالم، وبتوسع مداركنا كلنا. طب شو المقارنة؟ المقارنة على مستويين. أول شيء المقارنة اللي عقدنا لكم إياها اليوم، مقارنة أهل الإصطلاح بعضهم بعض. فلاحظ أنت بالشاذ والمنكر عرضنا لثلاثة علماء تقريبا على الأخص: ابن الصلاح، الذهبي، ابن حجر العسقلاني. هذه دراسة مقارنة. لما جينا قارنا بينهم وجدنا أنه في اختلاف، وهذا اختلاف لا نذم أحدا فيه، معاذ الله يا جماعة، معاذ الله، معاذ الله أن نذم أحدا فيه. أئمتنا هؤلاء، ولما نقول في خلاف المتقدم مع المتأخر والله لا نذم، لكننا نبين المناهج. بس في ناس خلاص عقولها لما نقول متأخر ومتقدم خلاص بقول لك أنت بدك تسقط الشيخ الألباني. الله رحمة الله على الشيخ الألباني، فكل من عمل في علم الحديث إن شاء الله في ميزان الشيخ ناصر، وإحنا قاعدين ناس إن شاء الله يأتي الأجر للشيخ ناصر رحمة الله عليه، لأنه حبب الناس في الحديث وحبب الأمة في الحديث. رحمك الله يا شيخ الألباني رحمة واسعة، وهيك استطراد بس. وقاتل الله كل من طعن في الشيخ الألباني، قاتل الله، هي عبارة واسعة لأنه أنا أتهم للأسف أنني أريد أن أطعن بالشيخ ناصر. قاتل الله كل أحد يريد الطعن بالشيخ ناصر الدين الألباني، لكن الشيخ ناصر بشر يخطئ ويصيب في الحكم وفي الفقه، ويخطئ ويصيب كذلك في المنهجيات، بشر زيه زي مثله مثل أي عالم آخر. زي ما نقول الآن على ابن حجر ومن الصلاح أنه مختار صورة، الشيخ الألباني كذلك. انتقاد مقولة من مقولات العلمية لعالم من العلماء لا تسقطه أبدا إلا عند الضعفاء اللي مش مؤمنين أصلا بشيخهم، اللي ضعيف اللي مش مؤمن بشيخه إذا سمع نقد لشيخه بيعمل حالة من الطوارئ في كل المجموعات العلمية وعن الفضائيات، وبتبلش تتدخل قوات التدخل السريع. ليس هذا بابنا، بابنا أنه هؤلاء علماءنا تجان رأسنا، رحم الله الإمام الذهبي وسيدنا الحافظ بن حجر العسقلاني. إذن هذه المصطلحات أيها الإخوة والأخوات في الدراسات الإصطلاحية المقارنة نقارن أقوال العلماء من عند الشافعي في الرسالة إلى آخر كتاب الجزء معتبر من كتب المصطلح، نقول من اللي بده يسلمه الآن واحد للمكتبة، كل هذا مفتوح في الدراسات الإصطلاحية المقارنة. هذا أول خط في الدراسات الإصطلاحية المقارنة. الخط الثاني مقارنة ما وصلت إليه من المقارنة بين أهل الإصطلاح مع الاستعمال التطبيقي للمصطلحات. ما بكفي أقارن أهل المصطلح بعضهم بعض، جميل، مقارنتي بأهل المصطلح مشان أصل لنتيجة أنه شو الصور اللي جاء فيها المصطلح في معنى الحديث المنكر، تمام؟ طيب حتى أعرف هذا، استوعبته، فهمته، أعود إلى واقع الاستعمال النقدي للحديث المنكر، وبالتالي بصير أطرح صورتين. هذه الدراسات الجادة، الدراسات اللي أنا بسميها دراسات الإصطلاحية المقارنة، وهذه التي يجب أن تحل في كل المصطلحات والمقولات النقدية. طيب هنا بصير أنا عندي أمامي إنه هؤلاء أهل الإصطلاح قالوا كذا وكذا، وأهل الاستخدام استخدموا بكذا وكذا. هون بصير عملية ربط الجسور بينهما. ولا أخفيكم إن في نتائج الدراسة في الحديث المنكر بهذه الطريقة درسته تقريبا، استخدام الحديث المنكر أوسع مما تقرر في الإصطلاح، فهو يستخدم في مخالفة الراوي الضعيف بالثقات، يستخدم في مخالفة تفرد الثقة بما لا يقبل، يستخدم في تفرد الضعيف، مخالفة الضعيف الأصل فيها في كل هذا يستخدم، وشرط ذلك أن يكون ثمة خطأ. آخر فكرة في الشاذ والمنكر أنهما يمكن أن يستخدما ويدلان على الحديث المكذوب الموضوع، مكذوب الموضوع. أحيانا هذه الاستخدامات قليلة طبعا، وفي المنكر موجودة. وفي الشاذ قد يستخدم الكلمة الشاذ للدلالة على متن غريب لا أصل له. لا أصل له. مشان هيك قالوا، قال أتوقع شعبة أو جزرة لا أدري بصوبوني، قال لا يأتيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. كأنها هكذا العبارة، ولا لا يأتيك الحديث المنكر لا الشاذ إلا من الرجل الشاذ فيما أذكر. فكانوا لا يحبون شواذ المتون، لأنه المتن الشاذ في زمن انتشار الرواية، في زمن وجود الرواية، يثير الريبة في قلوبهم. كيف لمتن في السنة النبوية أن لا يعرف في القرون الأولى؟ لا ينتشر عمله، لا ينتشر كذا إلى آخره. لأجل ذلك حتى في الحديث الضعيف كانت تطمئن نفوسهم للمتن إذا جاء من مخارج متعددة ولو كانت ضعيفة. ليه؟ لأنه قد يقر في قلوبهم وصدورهم أن لهذا الحديث أصل، أن لهذا الحديث أصل تمام، تعددت المخارج. وهذا اللي نقول عنه الحديث الضعيف، والله أعلم، الذي يحتج به وسبق لنا القول. أتوقع أنه يعني أفضنا كثيرا في الشاذ والمنكر، وكنت لا أود الاسترسال هكذا فيهما، لكن سنعود لهما من بوابة أخرى في دروس قادمة. سنعود لهما إن شاء الله من بوابة العلة، من بوابة العلة، لأنه هو المعلول شاذ ومنكر، وتقسيمها هكذا كأنواع منفصلة كأنها جزر مستقلة، هذا حقيقة لا يعني لا يبني في ذهن طالب العلم الشجرة العائلية للمصطلح. طيب، والغريب هنا جاء للغريب، قال نوع جديد، قال الغريب ضد المشهور، ضد المشهور. هل هذا تعريف؟ هذا لا، مش تعريف طبعا، هذا وصف، يعني حالة من الوصف للحديث الغريب. ثم فصل بعد ذلك، فتارة ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السند. طيب، معناته قسموا على قسمين هذا الغريب، غريب متن وغريب إسناد. قال والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يرويه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يرويه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. صراحة هذه ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر، ممكن نجمعها تكون كلها على بعضها خمس أسطر. هذه عبارات يعني مكدسة فيها المعلومات، كدسها الإمام الذهبي بطريقة رائعة وطريقة جميلة، تحتاج إلى فكفكة، تحتاج إلى فكفكة. طيب، أول شيء نوع التقسيم اختلف عن السابق. يعني إحنا الشاذ والمنكر يا جماعة، شجرة العائلية هو السلامة من الخطأ، شجرة العائلية السلامة من الخطأ. وإحنا قلنا دائما بدنا نربط المصطلحات بشجرة عائلية داخل مصطلح الحديث حتى نسوعب وين إحنا. فقلنا الشجرة العائلية، معلش نعيد نكرر، الفرع الشجرة الأول هو الحديث باعتبار قائله، فرع شجرة باعتبار الاتصال والانقطاع، فرع شجرة باعتبار العدالة وعدم العدالة، فرع شجرة باعتبار الخطأ والصواب، وفرع الشجرة الذي يندرج تحته الغريب هو عدد الرواة، النقل، طريقة النقل، كيف نقل الحديث، طبقات الرواية وأعداد الرواة داخل الطبقة الواحدة. وهذا اللي سميناه ينقسم إلى قسمين، وهو الحديث المتواتر والحديث الآحاد. حديث المتواتر والحديث الآحاد. وأنا أستغرب أنه يأتي هكذا الغريب، يعني لا أكاد أجد في نفسي يعني تفسيرا أنه ما العلاقة بين الغريب والمنكر يعني والمسلسل. هاي البعدي شوفوا المسلسل، الأصل أنه مش لموضوعي، لكن مرة أخرى هو الحافظ الإمام سيدنا الإمام الذهبي إنما يقسم أو إنما يختصر وفق ما يعني وجده من عنده، وهذا يعني ترتيبات الحافظ ابن الصلاح. البداية قال لك الغريب ضد المشهور. انتبهوا معي يا أحبتي، أصل التقسيم هو كعن نحو الآتي: الحديث يقسم إلى قسمين من حيث النقل وأعداد النقل. يقسم إلى حديث متواتر وحديث آحاد. والحديث الآحاد فيه قسمين، المشهور، حتى ثلاث أقسام العلماء قالوا، المشهور والغريب وبينهما العزيز، هكذا قسموا في المصطلح، فيما استقر عليه المصطلح إذا جاز التعبير. يعني أنت تناقض نفسك يا باسم، تقول أنه لا تقتنع في المستقر ما استقر، لكن احنا نحكي نتكلم بلغة يعني بلغة ما هو منتشر ومشهور. يعني هكذا يقال أنه الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، المشهور والعزيز والغريب. خلينا نأخذ العزيز بالنص. قال هو رواه اثنين في كل طبقة. أتحدى من يعرف هذا التعريف يجيب لنا مثال واحد بس، مثال واحد. ولأجل ذلك يسموه عزيز، لأنه تعز فيه الأمثلة، نادر ما يكون فيه أمثلة، دعونا منه هذا. الغريب قالوا ما تفرد فيه راوي في أي طبقة من الطبقات، ممكن يكون تفرد مطلق في كل الطبقات، ممكن يكون تفرد في طبقة واحد، راوي واحد يروي، تمام؟ طب المشهور، قالوا المشهور هو ما فوق العزيز إذا اعتبرنا العزيز موجود، أو هو فوق الغريب يروي اثنين مثلا إذا ألغينا يعني نوع العزيز، ويعني يرويه اثنين فصاعدا حتى يصل إلى سقف التواتر وباب التواتر، لكنه لا يدخل في التواتر. وهذه نقطة في غاية الأهمية أن نعرفها. إذن المشهور تحت التواتر فوق الغريب، حلو؟ المشهور تحت التواتر فوق الغريب، هذا المشهور تحت أي صنف؟ هذا المشهور يا أحبتي تحت الأحد. عشان هيك أنا دائما بقول لطلابي وبقول لأحبابي وعلى صفحتي وعلى سمحاويات، أقول أكثر مصطلح مظلوم في علم الحديث هو الأحد. مش نفس المصطلح الأحد، هو الأحد ظالم لما تحته. مفردة الأحد، كلمة الأحد، خبر الواحد، ظالمة لما تحتها. ليه؟ لأنه بمجرد أن تطلق كلمة الأحد أو خبر الواحد يتبادر إلى الذهن معنى الغريب، يتبادر معنى إلى الغريب وهو رواية الراوي الواحد. والأحد ليس كذلك يا جماعة، الأحد أوسع من ذلك. هذه المعلومة الأولى اللي نفهمها، معناته الأحد شيلوا من عقولكم تماما، شيلوا من مخكم تماما. وهذول ينتقدوا السنة وبعض مقامات العليا اللي بيجيبوا لك لا احد، احنا لا نريد حديث الاحاد من المتواتر لانه احنا لا نبني الدين عراوي واحد. يا عمي روح تعلم معنى الاحاد بعدين تعال تكلم، علموه شو معنى الاحاد، علموه معنى الاحاد قبل ان يتكلم. الاحاد ليس روايه الراوي الواحد، وخبر الواحد حتى شفت خبر الواحد ليس روايه الراوي الواحد، ولا شو الاحاد؟ الاحاد كل حديث لم يحقق شرط التواتر، تواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل اتفاقه مع الكذب من أوله إلى منتهى. شو هذا جديد علينا هاي المعلومة؟ طبعا مش جديد عليكم، أنا عارف أنكم تعرفوا هذا، لكن أنا أتكلم عن هؤلاء الذين سينصدموا. هم لا ينصدموا لأنه بعضهم يعرف ويحرف. الآحاد أيها الإخوة ممكن أن يكون من رواية 100 نسميه أحد، و200 وممكن نسميه أحد. والسبب أنه لم يصل إلى حالة التواتر، لم يصل إلى حالة التواتر، وهذا الحديث المشهور. فالمشهور كل حديث صار فوق الغريب وتحت التواتر. 99% من السنة النبوية أحاديث مشهورة، وأنا زعيم بهذا الكلام. بلاش 99%، خلينا نتكلم عن أقول لك 96%. 96% من أحاديث السنة نصنفها في دائرة المشهور، لا نصنفها لا في دائرة الغريب اللي رواية راوي واحد، ولا نصنفها في دائرة التواتر. فالأصل أن يثير الغرابة غريبة في نفوسنا إلا في الطبقات الأولى، والتواتر أصلا حالة نشاز في الرواية. احفظوا هذه العبارة، اللي قاعد بطلب لي حالة التواتر بقول له حياتك كلها فيش فيها تواتر، حياته كلها في نقولاتها ما فيها تواتر. القرآن أقر نقولا غير متواترة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. كلام طويل في موضوع التواتر والأحد، يجلبه علينا هذا النوع الغريب. فالغريب رواية راوي واحد، غريب رواية راو واحد تمام، والمشهور ما فاق ما تجاوز العزيز رواية ثلاث رواة فصاعدا إلى أن يصل إلى حد لا يدخل بوابة المتواتر، فإذا دخل بوابة المتواتر أصبح متواترا. المتواتر أعداده قليلة، والغريب أعداده أيضا قليلة نسبيا، والأكثر في السنة هو المشهور. عرفنا المعلومة الثانية. المعلومة الثالثة قد تستغربون منها، والله يا أحبتي قد تستغربون منها، هل تصدقوا أنه يمكن أن يكون عدد الرواة في الحديث المشهور والذي هو فرع من الآحاد أكثر من عدد الرواة في الأحاديث المتواترة؟ ما هي العبارة؟ يمكن أن يكون الحديث المتواتر أقل عددا في الرواة من المشهور. عندنا 100 راوي مشهور، 100 راوي في حديث المشهور لكنهم لم يصلوا إلى حالة التواتر، وعندي 10 ممكن يروا حديث واعتبره متواتر. ليه؟ لأنه التواتر مش عدد يا جماعة، مش عدد التواتر، التواتر حالة. شرطها الأول جمع، تمام، ومعروف باللغة الجمع. طب الشرط الثاني الجمع، هذول بندرس حالتهم ونشوف شو حالتهم. حالتهم عندنا أن لا يتفقوا على الكذب، يستحيل، مش لا يتفقوا، يستحيل يتفقوا على الكذب. طب اليوم ما شاء الله تعشوفوا لي الإعلام، بدنا نضربكم مثال باثنين. الإعلام ما شاء الله اليوم كلهم على إيد واحد يكذبوا، لأنه الريموت معروف وين، عارفين وين الريموت؟ بلاش نوضع، عارفين ريموت الإعلاميين وين؟ الإعلاميين هذول اللي قاعدين بيفكروا حالهم قاعدين يعني بتكلموا بحرية، لا لا لا، الريموت عند واحد، احكي كذا، سولف كذا، بلاش تبلونا بزيادة. أنا بحكي شو اسمه، إعلام الواقواق. الإعلام هذا، الإعلاميين هذول اليوم لما تقلب قنواتهم خاصة برامج التوك شو بتشوف إنه كلهم يتكلموا في فكرة واحدة، أوحاها لهم سيدهم، آلاف مئات اتفقوا عليها، بلاش. اليوم في ريموت ثاني بيشتغل، عارفين شو ريموت هذا الثاني بيشتغل؟ ريموت الشبهات. من غرائب الشبهات اللي امبارح كنت كتبت عليها، الله يجزيه خير، أخونا الدكتور مجد مكي بعث لي إشارة على صفحة أحدهم، بديش أحكي اسمه لأنه هو أقل من أن أنا أذكر اسمه، يتكلم عن أحاديث اللعن، اللعن اللي في صحيح البخاري، ومن قلة أدبه وقلة ذوقه وقلة حيائه أقول لك كده، لازم سميته كتاب البخاري كتاب اللعن والشذوذ والسحر، قاتلكم الله أن تؤفكون. في نفس الوقت اللي هذا كاتب فيه هذا الكلام، في واحد ثاني من نفس الجوقة ومن نفس المزبلة أو إلى نفس المزبلة يتكلم بنفس الكلام، معناته ريموتهم عند مين؟ الريموت عند واحد. فبالتالي يا جماعة مهما كثر هؤلاء معروف وين ميتهم، هذول زلم مؤسسة ترند وأتباع مؤسسة ترند معروف. بطلع رشيد إيلال، هذا لا مانع أن أذكره، في المغرب بعوي يردد عواءه بجزء ممكن في في في أقصى البلاد الأخرى، واحد ثاني يعوي بنفس التعواية، من ألقى لهم العظمة؟ واحد اللي ألقى لهم العظمة. مفهوم هذا يا جماعة؟ اللي مش مستوعب حالة الشبهات وسيلان الشبهات على مواقع التواصل الاجتماعي يستوعبها، الله يرضى عليكم. هذا بدأ حلقة لحالها على الفيس نحكي بيها، لحالها بدأ حلقة نحكي بيها. طب ليه جبتها معنا؟ عشان أقول لكم بالعشرات أصبحوا اليوم، من سعيد الصرافندي لمحمد الفقيه، لا سعيد ده بدي احكي اسماء واخلص، لا عمار حريري، لا لا لا لا الى اخره، كلام يرفع عليه قضايا. هؤلاء كلهم بيطرحوا فكره واحده، معناته الريموت عند واحد، الريموت عند واحد، سواء كان احدهم يعرف ذلك هذه مصيبه، واحيانا بعضهم والله يا جماعه لا يعرف انه يقاد كالغنمه الجرباء، الماعز الجرباء، بعضهم لا يعرف انه يقاد بهذه الطريقه. طيب كل هؤلاء عمام بتكلم فكره واحده، الريموت عند واحد، مهما كثر مهما كثرت اعدادهم هل خبرهم متواتر؟ ابدا. حتى مع ذلك بنقول خبرهم احاد، صحيح ضعيف هي شغله ثانيه. انا دائما بضرب اوضح لكم بزياده، دائما بضرب لطلابي المثال الاتي، المثال الاتي صليت على الحبيب المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد. بقول لطلابي انتوا 40 50 طالب في القاعه، شو احتمال انكم تجتمعوا ال 50 تكذبوا علي؟ طبعا بدايتها بتعززوا، بدايتها شو بتعززوا. عندنا 50 طالب عندي بالقاعه، والله كان في بعض القاعات احيانا 77 طالب. شو امكانيه انه ال 77 امكانيه، انا لا اتهمهم بالكذب، شو امكانيه ال 77 هذول 77 شو امكانيه أن يتفقوا على الكذب علي؟ قالوا لا دكتور احنا ما بنكذب. قلت لهم لا يا عمي ما بتكذبوا، والله ما بتهمكم، انا بقول شو امكانيه انكم تتفقوا انكم تكذبوا علي. قالوا دكتور، قلت لهم استنوا شوي، ولا مره من المرات ايام ما كنتوا بالمدرسه تجتمعوا وتكذبوا على بعض وتكذبوا على الاستاذ؟ ما عمرنا عملناها. الظروف التي جمعتنا في قاعه واحده وفي مصلحه واحده وفي صف واحد تجعل انه في امكانيه، مصالحنا واحده في امكانيه انه نجتمع على الكذب. لا نتهمهم بالكذب بس في امكانيه. لما وقعت هذه الامكانيه هذول السبعين اللي في قاعه واحده خبرهم احد. حلو، فهمنا هاي فكره. طيب في المقابل انا جالس في قاعه وطلبت من الموظف عندي في موظف شؤون الطلاب في الجامعه، قلت له روح جيب لي من في عندنا محاضره الان، جيب لي من كل قاعه طالب عشوائي. جاب لي 10-12 طالب. لاحظوا الحالة الأولى فيها 70 طالب، الحالة الثانية جاب لي 10-12 طالب من قاعات مختلفة، إشي منهم طلاب ثقافة إسلامية، إشي منهم طلاب في قسم الفقه، إشي منهم قسم القرآن والسنة، إشي من قسم العقيدة. طيب العشرة أجوا بتفرجوا على بعض أول مرة بشوفوا بعض، شو بده هذا؟ مين الجامعنا؟ ليش جامعنا؟ أول مرة يشموا مع بعض وأول مرة بيعرفوا بعض. طيب سألناهم سؤال كلهم أجمعوا على إجابة واحدة، هذول العشرة خبرهم متواتر ولا أحد؟ هذول متواتر. تخيلوا 10 متواتر و70 أحد، معناته الحكاية اللي في التواتر والأحد بيجي بحسب لي حسبة عددية، هذا واهم مخطئ. حسبة التواتر حالة وليست عدد، حالة وليس العدد، والحالة تعني إنه هذا الجمع يستحيل أن يتفقوا على الكذب من أول الإسناد لآخره من استثني الصحابة طبعا. وحالة التواتر احفظوها عنها بالسلام، حالة نادرة أقولكم، بل حالة التواتر في النقل حالة النشاز. تمام، بيجي واحد بيقول تنساش دكتور في تواتر القرآن، تواتر القرآن حالة خاصة لا ين لا حتى تعريفنا للتواتر جمع عن جمع يسهل اتفاق مع الكذب لا ينطبق على تواتر القرآن. تواتر القرآن أعلى من هذا ولا يمكن القياس أبدا على تواتر القرآن، لأن حالة حالة حالة حالة إعجازية تواتر القرآن. والله الذي لا إله إلا هو أيها الإخوة الكرام، حالة تواتر القرآن حالة إعجازية صرفا. ليه؟ لأن هو مش متواتر جمع عن جمع، هو تواتر جيل عن جيل يا جماعة، جيل عن جيل عن جيل. أنت تتكلم 1400 سنة إلى الآن القرآن ما غير فيه شكله، تشكيل ما تغير فيه القرآن. هذا ليس نقل تواتر بالمفهوم الاصطلاحي، هذا نقل تواتر بمفهوم خاص للتواتر في كل حياة البشر من يوم آدم لليوم لما نطلع على من الدنيا كلها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. حالة التواتر هذه في القرآن ليس لها نظير ولا مثيل. أتحدى كمان إنه حالة التواتر القرآني لها نظير أو مثيل. إحنا رح يجي نوع للتواتر، لأن سبق الكلام حول التواتر يعني أنواع التواتر، أنا أردت بس فقط عشان أبين لكم التواتر معنوي باختصار، إنه في حالة من الحالات، لأنه في سؤال ما أسأل شو التواتر المعنوي، في حالة من الحالات، حالة من الحالات يعني كيف معنى من المعاني نجده ورد في أحاديث كثيرة. مثلا قالوا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، هذه حالة الرفع نفسها المعنوية، معنوية هي صارت مش لفظية، تكررت في 100 حديث. لما تكررت في 100 حديث قالوا تواتر عن النبي في الدعاء رفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين في الصلاة. إذا فهمنا حالة التقسيم هذه، لنعود ونقرأ مرة أخرى. الغريب ضد التواتر، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند. في المتن يا إخوة، إما أن يكون المتن كله غريب لم يرويه يعني غرابته انه يعني لم يؤهد في القرون الاولى، لم نعرف عنه في في في في زمن من الازمان هذا المتن، او يكون الغرابه فيه في كلمه، في كلمه في المتن، زياده في المتن عليها، وهنا بدخل معه موضوع زياده الثقه والادراج. واحيانا تكون الغرابه في الاسناد، واكثر الغرابه في الاسناد. وهون خلينا نوقف وقفه هيك، وقفه لثانيتين ثلاثه، ثانيتين ثلاثه. ليش دائما الافكار اللي عندكم يا جماعه الحديث في الاسناد اكثر من المتن، في الاسناد اكثر من المتن؟ لما تيجي النقد بيقول احنا نقد الاسناد عندنا اكثر من نقد المتن، هذا لا يعني انه نقد المتن مش موجود زي ما بزوروا وبدعوا علينا. طب ليش دائما هيك عندكم؟ لانه يا جماعه نسبيه القضيه، نسبيه. المتن الواحد او السطر الواحد ممكن يروى بألف طريق. فالمتن الواحد انما الاعمال بالنيات، هذا حديث بعد يحيى بن سعيد الانصاري، تواتر الحديث، لأنه نحكي عنه لانه هذا غريب اصلا، هذا الحديث تواتر، لا يعني عدد الرواة فيه عدد كبير جدا. اذا يحيى بن سعيد قالوا فيه 300 واحد رواه عنه تقريبا بعض العلماء يعني، تمام. طيب شوفوا 300 فرع، كل بعد هذا الفرع في تفرع، قديش صارت شجرة اسناده لمتن سطرين؟ معناته نسبية الإسناد أكثر من نسبية المتن، لأجل ذلك الاهتمام بالإسناد كان أكثر من الاهتمام بالمتن. الاهتمام بالإسناد كان أكثر نسبية، ليس مادة علمية، وإلا فنقد المتن هاي موجود. بدك نقد المتن روح شوف كتب المختلف، كتب المشكل، هذه مواطن كتاب إشكالية المتن. البعض لا ما عندوش بقتنعش في نقد المتن إلا إذا جبت له حديث صحيح في البخاري ونقدت متنه. يا عمي أنت الثاني وين؟ طيب هذا الغريب اللي بيحكي عنه الحافظ الذهبي، هذا الغريب اللي فيه حالة من تفرد الراوي بالرواية، صادق على، شو يعني صادق على؟ يعني من صوره ما الآتي، صادق على أي يصدق الغريب على الأنواع الآتية، صادق على ما صح، في منه الحديث الصحيح وفي منه الحديث غير الصحيح، تمام. الغرابة بذاتها يا أحبتنا ليست علة، الغرابة بذاتها ليست علة. احنا سأستعجل الخروج لكن أريد أن أنهي لأنه عندي 8:30 كمان موعد. الغرابة بذاتها ليست علة، لذلك في حديث غريب قبل التفرد، لأن الرواة الذين رووه يحتمل منهم التفرد، وهذا حديث أول حديث في البخاري، حديث إنما العمل بالنيات، رواه عمر، لم نسمعه إلا من عمر. هذا لا يعني، انتبه، ما وردنا لا يعني أنه هذا الذي صار، يعني ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وأثر له بالحديث، لا، ممكن بعض من الصحابة رووه، ممكن بعض من الصحابة سمعوه، لكن الذي اشتهر بالرواية والذي وجدناه الآن بالرواية هو حديث عمر عن عمر علقمة، رغم أن عمر رواه على المنبر، رواه على المنبر، كان على المنبر لما حكى هذا الحديث عمر، لكن سبحان الله هذه يعني أرزاق، لم يرويه عن عمر، ممكن أنه رواه لكن لم يتناقله الرواة إلا حديث علقمة، وعن علقمة إبراهيم التيمي، وعن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وهؤلاء كلهم ثقات جبال محامل، عن يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر الحديث. إذن هذا غريب، كويس، انتبهوا للفكرة هنا. قال والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا. أيوة، دخلنا بمصطلحة جديدة، مفردة جديدة، التفرد. والتفرد له نوع اسمه الأفراد، التفرد والأفراد، ما العلاقة بين التفرد والغرابة أو الأفراد والغرائب؟ هل هم بمعنى واحد؟ هل هم نوع واحد؟ الحافظ ابن حجر قال هم نوع واحد، معي يا جماعة؟ ابن حجر قال الغريب والفرد نوع واحد. ابن الصلاح كان أدق من حافظ ابن حجر في هذا، قال الغريب قسم من الأفراد، وأنا هذا أميل له. الغريب شو ماله؟ نوع من أنواع الأفراد. ليه؟ قال لك صحيح كل غريب فرد، كل غريب فرد، لكن ليس كل فرد غريب. كيف يعني ليس كل فرد غريب؟ انتبهوا، من الأفراد يا إخوة ما تفردت به بلد، ما تفردت به بلد. يقول هذا الحديث تفرد به أهل الشام، تفرد به أهل الشام. هل هذا الحديث الذي تفرد به أهل الشام، توقع حديث النصف من شعبان ممكن قالوا فيه هذا، والله أعلم أنا مش ذاكر، هذا حديث تفرد به أهل الشام، هل لما تزيد لسند الحديث من لقي غريب واحد عن واحد عن واحد عن واحد؟ لا، لكن كل إسناده شاميون، لا يخرج الحديث عن الشاميين، لا يخرج الحديث عن الشاميين. عشان قالوا هذا فرد نسبي، شو ماله فرد نسبي؟ ليه؟ لأنه هذا التفرد تفرد عن فلان، تفرد نسبة لمنطقة للشاميين، تفرد به الحجازيون مثلا، تفرد به أهل الكوفة. لأجل ذلك التفرد والأفراد أوسع من الغريب، الغريب نوع من أنواع الأفراد. شانك شو قال لك؟ والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، هذا الغريب تبعنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ، ممكن يكون تفرد هو الحال عن الشيخ، لكن هذا الشيخ مثلا روى معاه غيره، هو تفرد عنه، كان يتفرد مثلا سفيان عن ابن مهدي، فتعالى ابن مهدي رواه مع ابن مهدي آخرين، لكن سفيان وحده اللي رواه عن ابن مهدي، هذا بقوله تفرد نسبي، تفرد بالنسبة لي ابن مهدي، هذا لا يعد غريب بالمفهوم الاصطلاحي للغريب، رغم أنه فيه حال التفرد. لم يرويه عن ابن جريج إلا ابن المبارك، نفس الشيء، هذا تفرد بالنسبة للشيخ. فبالتالي ما نصل إليه الآتي: آليات النقل للحديث تنوعت وتعددت، منها الآليات التي وصلت إلى حال التواتر، وهو حالة رواية يستحيل فيها الاتفاق على الكذب من جمع، أو حالة الآحاد. مصطلح الآحاد يظلم الأفراد التي تحته. في تصور الناس لو قدر لي أسميه باسم آخر، اسم آخر غير الأحد، لو قدر لي أنا عبد السلام أعمل له اسم بسميه غير باسم الأحد، هذا الأحد لازم نصوب التفكير عنه، هو من قسم إلى ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب. الغريب جزء من الأفراد، هذه الأفراد التي ممكن يكون فرد نسبة، فرد لقبيلة، لجهة، لبلد، لمدينة قد يكون، وهكذا. ومنه الغريب للسند والغريب المتين. غالب السنة أيها الأحبة والفاضلات الإخوة والأخوات، غالب السنة أحاديثها تصنف ضمن دائرة المشهور، فوق الغريب وتحت الحديث المتواتر. نختم في المسلسل لأنه رح نمر عليه سريع، وهذا من المصطلحات التي لا ألقي لها بالا كثيرا. قال: ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعته، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، أو عامة المسلسلات واهية وأكثره باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. إيش يعني المسلسل؟ يعني المسلسل يا جماعة الإسناد، هذه صفة للإسناد لا شأن لها، يعني ممكن تكون جزء منها بالمتن. هذه الصفة للإسناد، كان مثلا يبتسم النبي، قالوا ابتسم النبي، هذه صفة كانت للنبي، يتسلسل، شوف اللي بده يتسلسل، فابتسم الصحابي، لما نقل الصحابي للتابعي ابتسم، بالتالي اللي صار مبتسم عندنا النبي والصحابي. طيب لما نقل التابعي إلى أتباع التابعي ابتسم هذا، فصار عندنا متسلسل بالابتسام من النبي للصحابي للتابعي ثم إلى صاحب المصنف، هذا مسلسل عصفة معينة. أو مسلسل مثلا يكون بسمعت كل الحديث سمعت، أو مسلسل بالعنعنة، أو مسلسل بكل دمشقيين، أو مسلسل كله مثلا محمد، كل الرواة اسمه محمد إلى الزهري، أو مسلسل يعني وغير ذلك. تسلسل هنا، شوف في نسخة ثانية، تسلسل هنا إلى سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن كله بالعنعنة، مسلسل بالعنعنة، تسلسل بسمعته، أو تسلسل بعن وغير ذلك. أو مسلسل بقراءة سورة الصف، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الصف، جاء الصحابي قرأ سورة الصف، جاء البعض قرأ سورة الصف، وهكذا. هذا ملوش دخل في الصنعة النقدية على فكرة. مسلسل بالمحبة، مسلسل بالزعل، في حدا ما لا مش عارف في مسلسل بالزعل ولا لا، هذا لا علاقة له بالحالة النقدية، لأنه أصلا أغلب المسلسلات هذه فيها تكلف قالوا، وفيها أحاديث واهية ورواتها كذابون. وإلى هنا نقف. المحاضرة القادمة أو الدرس القادم سيكون درسنا حول المعنعن. أعتذر منكم للأسئلة لأنه ما بقي لي إلا يعني ثلاثة أو كم بقي لي 13 دقيقة أصلي فيها العشاء. أي أسئلة تريدونها عن مضمون محاضرة اليوم نؤجلها للمحاضرة لدرس اليوم، نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله. والمعذرة لكم جميعا، سعدت بكم هذا اللقاء الإخوة على الفيس والإخوة معنا هنا في منصة التيمز. لا نقول في النهاية إلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مرة ثانية أعتذر أنه اليوم ما كانش في مداخلات. المحاضرة القادمة أو الدرس القادم ستكون في مداخلات. أي واحد سجل ملاحظة يعني من الإخوة من الأحبة من طلابنا من طالباتنا من زملائنا اللي دائما يعني أنا أستفيد من مداخلاتهم أخص في ذلك الدكتور سامي نبدأ فيها يعني تكون في محاضرتنا القادمة. اعذرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف تحية لأهلنا في بلد الزيتونة وفي مصر وسوريا وفلسطين حيث يتابعنا الأحبة جميعا، وطبعا بلدنا الحبيب الغالي بلدنا الأردن. حياتي لإخواننا وأهلنا في بلدنا الأردن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.